السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما سمعتم إن شاء الله تعالى صلى بنا العشاء أخنا كريم وزميل فاضل الشيخ مصطفى، وهو من خريج جامعة الأزهر كلية الدعوة، وعلى أبواب الماجستير، نسأل الله أن يوفقه، وهو إن شاء الله تعالى الذي سيصلي بنا صلاة التراويح في شهر رمضان على مدار الشهر كله إن شاء الله وقدر. كما قلت، حتى نأخذ القرآن وحتى نأخذ العلم، فنكون بذلك قد جمعنا الخير في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لجمع الخير، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا أمر. الأمر الثاني، أذكركم أننا إن شاء الله تعالى سنكون في ليلة النصف، وكما تحدثنا عنها في خطبة الجمعة الأخيرة لنا في هذا المسجد، وقلنا إن شاء الله تعالى إن أصح ما ورد فيها أنه يسن لنا أن نحييها بالدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لخير الدعاء وأن نحظى جميعا بالقبول. وأذكر، لا تنسوا إخوانكم المسلمين في كل بقاع الأرض، خاصة أولئك الذين حل عليهم البلاء وأصبحوا يؤكلون بأسنان أعداء هذا الدين، وادع الله سبحانه وتعالى أن يعني يورث حكمنا اليقظة ويفيقوا ويأخذوا بأيدي إخوانهم، وأن يقيل عثرات المسلمين، وأن يحقق لنا النصر، إنه سميع مجيب الدعاء. أعود لحضراتكم إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه، وتعلمون أننا في إطار هذه السلسلة التي قطعنا فيها مشوارا طويلا وما بقي فهو أطول، كنا نتحدث عن تفسير القرطبي في آخر لقاء لنا من خلال سلسلة كيف تقرأ وتتعلم. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا استطعنا أن نتحدث كثيرا عن هذا التفسير وعن هذا المفسر، ورأينا أن القرطبي هو موسوعة علمية بكل المقاييس، وأن هذا الرجل في بداية تفسيره اشترط على نفسه شروطا والتزم منهجا معينا، واستطاع بحول الله وقوته أن يوفي بما اشترطه على نفسه وبما التزم به. حتى هذا العنوان الذي عنون به لتفسيره لما سماه الجامع لأحكام القرآن كان الاسم على مسمى، فقد رأينا في اللقاء الماضي أنه إذا تناول آية فإنه يستخرج كل ما فيها من أحكام، لدرجة كما رأينا أنه في الآية الواحدة يذكر مسائل تزيد عن 40 مسألة. وكما قلت تستطيع من خلال تناول هذا الرجل لآية واحدة أن تخدم مجلد كامل. رحمه الله، فعلا كان دقيقا، منحه الله سبحانه وتعالى البصيرة التي استطاع بها أن يرى ما وراء الألفاظ. وكان آخر نقطة وقفنا عندها أن هذا الرجل كان مالكي المذهب، وقلت لكم إن أي رجل علم أو أي طالب علم حد بيلتزم بمذهب معين هو واحد من اثنين، إما أن يكون متعصبا لهذا المذهب تعصبا أعمى فلا يرى إلا ما رآه صاحب المذهب ويطوع الأدلة لصالح مذهبه هذا. وقد قلت لبعض ونحن نتناول تفسير الجصاص وهو المتعلق بأحكام القرآن، قلنا إنه كان متعصبا تماما لأبي حنيفة، وذكرت لكم أن بعض تلامذة أبي حنيفة يقول إنه إذا جاءت الآية على خلاف ما جاء به أبو حنيفة فإن الآية ينبغي أن تؤول، معنى هذا أنه ينزل القرآن على أقوال الرجال وليس العكس. نحن نعوذ بالله أن نكون متعصبين بهذه السورة ونبرر إلى الله من هذا التعصب، وقد تبرأ منه هؤلاء الفقهاء من قبل، فما ارتضى واحد لأي متبع له أن يتعصب لرأيه على حساب القرآن وعلى حساب السنة، وإنما سمعنا قولا أجمع عليه: إذا رأيتم كلامنا يوافق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ورأينا أن الشافعي قال: كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان في المدينة واقفا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني كما قلت أنه لا مانع أن أدرس مذهبا واحدا لأنه لن يتيسر لي، خاصة إذا كنت طالب علم، أن أنفتح على كل المذاهب، وإنما نبدأ بدراسة مذهب معين لا نتعصب له، وإنما حتى نفهم كيف يفكر الفقهاء وكيف يستنبط وكيف يقفون مع الأحكام وكيف يأخذون وكيف يردون. أنا بهذا أخذ طرف الخير، ثم بعد هذا ينبغي أن أنفتح على باقي المذاهب، لأن كل مذهب فيه ما يؤخذ وما يرد، فيه الخطأ وفيه الصواب. فيا ترى هل كان القرطبي ككثير من هؤلاء الذين تعصبوا لمذهبهم وماتوا عليه وطوعوا النصوص له وشنأوا على من خالفهم؟ أنا في لقاء أيضا سابق قلت لكم في كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وابن العربي المالكي كان متعصبا أيضا للإمام مالك ولمذهب الإمام مالك، ولذلك كان إذا ما أمسك بقول مخالف فإنه يحمل على أصحاب هذا القول، وأحيانا فاض لاذعة تعصبا منه لمذهبه المالكي. فهل كان القرطبي كذلك؟ هذا هو السؤال. الواقع أن القرطبي قد ازداد جمالا وروعة حينما يقف مع أي قضية يستعرض ما فيها من آراء، يأتي بما قاله الإمام مالك والمالكية ويأتي بأقوال من خالفهم، وإذا كان الرجحان والدليل مع الرأي المخالف فإنه ينصف رأي المخالف ويرجحه. وهذا كما قلت فعلا يجعلك تنظر إلى هذا الرجل نظرة خاصة، لأنه فعلا لا تستطيع أن تمسك عليه شيئا إلا ما نظر، وكل منا لابد أن يكون فيه ذلك. ولكن هذا الرجل بصفة عامة ومنظار عام حتى في هذه القضية التي توقع بعض العلم أنه قد يزل فيها وقد يميل مع مذهبه ومع إمامه، رأيناه يقف موقف المحايد. ولذلك كم من قضايا تناولها في تفسيره هذا ورجح وصحح الرأي المخالف وخالف رأي الإمام مالك، وسنضرب أمثلة على ذلك، وسأختار بعض الأمثلة التي نحتاج إليها سواء كان في صلاتنا أو كان في صيامنا. والصيام على الأبواب وكل عام وأنتم بخير. فلنرى بعضا من هذه الأمثلة. في موضوع يتعلق بإمام الصغير الصبي الذي لم يبلغ، وحقيقة الأمر إن هذا موضوع طال فيه الجدل. إني هل من شرط الإمامة البلوغ أو ليس من شرط الإمامة البلوغ؟ المعنى هذا أننا في الصلاة وأردنا أن يتقدم أحدنا للإمام، فيما مضى وحتى عند بعض الناس نزعة انه لا بد من الذي يتقدم عليه يكون كبير في السن، يكون شيخ. واحيانا بتكون مشكله لو تقدم شاب حتى ولو بلغ لكنه صغير في السن 15-16 سنه، وذا قلما اجد هذا، يعني قلما ادخل مسجدا واجد فيه هذا، ان صبي يؤم المسلمين او يؤم اهل مسجد في الصلاه. هذه كانت قضية فقهية أثيرت فيما مضى ولكنها للأسف لا تثار الآن، وهي هل الصبي يجوز له أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا يجوز له أن يؤم المسلمين في الصلاة؟ في قول الله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فيما يتعلق بقول الله تعالى أقيموا الصلاة، بدأ القرطبي يذكر أحكام الصلاة، ومن ضمن أحكام الصلاة ومن ضمن لوازم إقامة الصلاة صلاة الايه؟ صلاة الجماعة، كده الايه؟ صلاة الجماعة. ومما يتعلق بصلاة الجماعة ومن أهم أحكامها الإمام اللي هيصلي. والله الإمام اللي هيصلي الشروط اللي ينبغي انها تتوفر فيه ايه؟ طبعا بيجتمع، قد يجتمع في وقت واحد في مسجد واحد الامام الراد، وقد يكون معه من القراءة القليل ومن العلم القليل، فيبقى فيه امام راد، وبعدين يبقى فيه الفقيه والعالم، وبعدين يبقى فيه القارئ والحافظ، وبعدين يبقى فيه كبير السن، ويبقى فيه كبير السن، واحيانا بيكون الحاكم موجود. قد يجتمع كل هؤلاء. ويجي السؤال: من احق هؤلاء بالامامة في الصلاة؟ تمام. القضية هيخرج منها اثنان: الإمام الراتب والحاكم. وطبعا مش أي حاكم، يعني ما تجيبليش حاكم معرفش يقرأ قل هو الله أحد وتقول لي هيخش. أنا بقول الحاكم المسلم، لا الضلال ولا الجاهل ولا الأحمق، المسلم. أو في حاكم مسلم، وأنت شوف بقى اللي موجود ينفع اللي ما ينفعش، يعني أضرب بيه. فبكل حال هاي فإن لم يكن يبقى الإمام الراتب، والإمام الراتب أولى بالإمامة من أي واحد يدخل، حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان فقيها، حتى ليه؟ لأنه أدرى الناس بأحوال الناس في المسجد، يعني هو أدرى واحد بأحوال الناس في المسجد، عارف الشيخ علي بيوقف يصلي، عارف مثلا الحاج أحمد تعبان مش قادر يقف، وعارف إن الحاج محمد براجل عنده مش عارف بطيزني في رجله، وعارف مثلا الحاج سعيد بيسيب الورشة وبيقفل بيها مش عارف إيه، وعارف هو أدرى الناس بما يتفق مع أحوال الناس، وعشان كده بيبقى مرجح على غيره، وخلاص هو أخذ الإمام راتب ارتضاه أهل الحي، فالكل موافق على غيناه، وزي ما قلت هو أدرى الناس بأحوال الناس، وعشان كده في إمام هتجد إن هو بيطول ولا يعاب، وفي إمام هيطول وهيعاب، إمام هيطول ويعاب اللي هو مش عارف بأحوال الناس، فيطلع له واحد يقول له الله يرضى عليك ده احنا قافلين الورشة، والثاني يقول له الله يرضى عليك ده مش هرفع رجلي، والثالث يقول له اللي مش عارف ايه، والرابع يقول له ايه، فهيعاد. وفي امام هيطول، وده الامام الراتب راح مطول مفيش حد بيتكلم، وبعدين تكلمه تقول له يمكن انت حتى لو دخلت المسجد عابرا يا اخي انت اليوم اطلت في الصلاه، يقول لك والله انا اضرب اللي بيصلوا وراي، انا لما بقصر بيتخانقوا معايا، خلاص هو اضرب احوال الناس. وبقي بعد هذا الخلاف بقى منحصر في الثلاثة اللي احنا بنتكلم عنهم، الأكبر سنا والأفقه والأقرأ اللي هو الأكثر حفظا، أي هؤلاء الثلاثة له الأولوية في أن نقدمه ليكون إماما؟ الشيخ بيقول الفقيه، واخد بالك؟ نيجي نشوف، طبعا في بعض الفقهاء قال فليقدم الافقه لانه يكون هو الاعلم باحكام الصلاه وكذا وكذا وبما تصح وبما وبما وبما وبما، وبعض الفقهاء قال لا، الاقرا والاحفظ. طبعا انا مش هخش بقى في تفاصيل هذه القضيه، انا عايز اصل اللي انا هصل ليه، لكن هو كان الراجح في هذا الامر أن يقدم الأحفظ لكتاب الله، فلو توجد عالم وتوجد حافظ يبقى الأحفظ، هتجتهد بقى وتقعد تقول لا طب لو أخطأ ويسيه مش هيعرف يتصرف وما دام مش فقيه يبقى الفقيه أولى، ده اجتهاد ولا عندي نص، والقاعدة معروفة لا اجتهاد مع النص، فالكلام ده خليه لنفسك احتفظ بنفسك ما ينفعنيش، لأن هسألك سؤال اللي أنت بتقوله ده اسمه إيه؟ رأي ولا نص؟ رأي، فرأيك لنفسك، لأن لا معايا نص ولا رأي مع النص، فالنص بيقول إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فحضرة الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أحفظكم لكتاب الله، يبقى أنا بقدم مين؟ الأحفظ، فإن لم يكن فأعلمكم بالسنة. وعشان كده نقول اللي قالوا ان الاولى بالتقديم والاحفظ مش الافقه، ليه؟ لان الفقه انت بتاخده منين؟ من السنه، اعلمكم بالايه؟ بالسنه، ومع ذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبه الايه؟ في المرتبه الثانيه. فقالوا طيب دخلنا مسجد ومعنا صبي عنده 8 سنين او 10 سنين ولم يبلغ بعده، واللي معاه 8 سنين او 10 سنين يحفظ 15 جزءا او 20 جزءا، ومعانا بقى الفقيه اللي ما يحفظش 4-5 اجزاء على بعض، ومعانا الكبير السن اللي يمكن ما كملش جزء عام، هل يجوز لنا ان نقدم هذا الصبي الذي لم يبلغ لكونه هو الأحفظ لكتاب الله أن نقدمه للإمامة؟ أن نقدمه للإمامة؟ كان هذا هو السؤال، وكانت هذه هي القضية التي ذكرها القرطبي عند تفسيره لهذه في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرسول. فبدأ يذكر ما قاله العلماء في هذا الموضوع. فليقول روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يبقى ده اللي هو المربع الأعلى في السنة اللي هو مين بقى؟ الفقيه، اللي زي ما قلت لك العلم أو الفقه اللي يأتيك من السنة. فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وده شرط غير موجود الآن عشت بعالة، غير موجود إيه؟ غير موجود الآن. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، اللي هو إسلاما يعني، وده برضو شرط يعني غير إيه؟ غير موجود الآن. شروكة بتراعى الصحابة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني زي ما قلت لو الإمام موجود يبقى هو الايه؟ هو الأولى. ولا يقعد في، وطبعا بيخش في هذا صاحب البيت، يعني انت في بيتك انت سلطان الايه؟ سلطان البيت. ولذلك صاحب البيت ايضا أولى بالايه؟ أولى بالإمامة، إلا إذا أذن. خلاص أنا أذنت لك، لكن أنا الأولى في بيتي بالإيه؟ بالإمامة. وده من وراء يعني غرض أخلاقي واجتماعي خطير جدا. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذن، التكرمة اللي هو الفراش الخاص بالرجل يعني، إلا بإذنه. تمام. وطبعا ذاكر الحديث أخرجه مين وأخرجه مين، وصحة الحديث أنه حسن صحيح. طبعا اخرجه ابو داود والترمذي واحد صحيح، وده داريا على الشروط اللي اشترطها على ايه؟ على نفسه. تمام. قالوا ده بيكمل هو الكلام: احق الناس بالامامه اقراهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه. وقالوا صاحب المنزل حق بالامامه. وقال بعضهم: اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي به، وكرهه بعضهم. وقالوا السنة أن يصلي صاحب الايه؟ صاحب البيت. قال ابن المنذر: روينا عن أشعث بن قيس أنه قدم غلاما. هنا بقى الكلام اللي جاي، أنه ايه؟ قدم غلاما. وقال: إنما أقدم القرآن. يعني لما هم في بعض الناس راح تبطل السن، ايه العيل اللي انت بتقدمه ده؟ فقال لهم: انما ايه؟ اقدم الايه؟ القرآن. هو عيل. طيب انت معاك كم يا اخويا في القرآن؟ معاك قد ايه؟ معاك هو الان هو لا يقدم لسني، وانما يقدم لايه؟ لقرآني. وده اللي بيحصل زي ما بقول في كثير من الاحيان بعض الناس يعترض، يقول لك ايه اللي انتم مدخلينه ليه؟ يصلي ده وتبقى مشكله. وانا اذكر ان انا كنت في حته زمان اسمها شبرا بخوم، ضربت هناك بسبب كده، ضربت يعني مش ضربت اي كلام يعني، ضربت ان انا في الصف الثالث الثانوي. وبعدين نزلت المسجد وكان المفروض ان انا هدي محاضره ما بين المغرب والعشاء، وبعض الناس مش عارف غير اخ كان مسؤول عن المسجد اسمه الشيخ سيد، ربنا بقى يديله الصحه، كان عايش حمص كان ميت. فلما حضرت الصلاه فقدمني للامامه، ولقيت احد اهل البلد جه وراح صافعني على دماغي وراح شددني من الجلابيه: يا ابني انت ما تجيش من دور عيال عيالي، داخل تقف قدام امام. وبقت مشكله داخل المسجد ان ازاي عيل يقوم الناس. ودي بتحصل يعني بتحدث كثيرا سواء لي او لغيري، وكثير من الشباب بيعاني من هذا. مساله عند بعض المتشنجين بالسن وبعض الجهلاء، وفعلا اسبق عليه جاي بالسن. شوف ابن المنذر بيقول: انما انا اقدم الايه؟ انا مش ماليش دعوه بالسن، هو الان انا بقدم ايه؟ اقدم ايه؟ قرانا. تمام. وممن قال: يا أم القوم أقرأهم، ابن شيرين والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: بهذا نقول لأنه موافق للسنة، اللي هو تقديم الايه؟ الأقرأ. اسمع بقى. وقال مالك، شيخه بقى اللي هو متمذب عليه على مذهبه، يقول وقال مالك يتقدم القوم اعلمهم. يبقى عند الامام مالك بيتقدم مين؟ الافضل. عند بيتقدم مين؟ الافضل. تمام. هنشوف بقى رأي القرطبي. والله لو هو متعصب هيقول والقول ما قال به ايه مالك, ويقعد بقى يتخانق ويروي الادله ويخليها مع مالك, لكن هنشوف ايه اللي حدث ان شاء الله تعالى. تمام. وقال الاوزعي يأمهم افقههم, برضو نفس الكلام. وكذلك قال الشافعي وابو ثور اذا كان يقرأ القرآن, وذلك لان الفقيه اعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة وتأول الحديث. طب نقول لهم طب الحديث بيقول يا ام القوم ايه اقرأهم, ازاي انتوا قلتوا افقههم؟ هيأولوا الحديث بقى. وتأول الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. يعني النبي قال يا أمهم إيه؟ يا أمهم إيه؟ أقرأهم, لأن الأقرأ كان بيكون هو الإيه؟ كان بيكون هو الأفقه, الأفقه. تمام؟ نشوف بقى الحتة دي. وتأول الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه لأنهم كفقهون في القرآن. يعني من عادتهم ان هم ما كانوا يقرأوا القرآن الا بعد ان يفقهوا, فكانوا بيأخذوا القرآن حفظا وفقها, فيبقى هو الافقه. تمام. وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم تسمية الفقهاء بالقراء, وعشان كده كان القارئ او القراء يسموهم الايه الفقهاء, لان بيحفظوا بايه وبيفقهوا, ازاي بعضهم يقعد وخلاص مش فاهم اي حاجه خلاص. واستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ابا بكر لفضله وعلمه. يعني عايزين برضه يقولوا ان ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قدمه للامامه, مع ان ابا بكر الصديق لم يكن هو الاقرأ, ما كانش هو الايه الاحفظ. الاحفظ كان مين؟ ابي. ابي النبي قالها ارحم امتي بامتي ابو بكر واقرأهم لكتاب الله ابي. فقالوا شوف وقدم ابا بكر لفقهه وايه وعلمه, يبقى اللي بيتقدم هنا الايه الافقه. نقول له طيب والله انا هديك رد سريع كده, طب انتوا كده خالفتوا كلامكم, لان لو كان الاقرأ هو الافقه كان لازم يقدم مين؟ كان لازم يقدم ابي. لو كان الاقرأ هو الافقه كان لازم يقدم مين؟ لان ابي هو الايه هو الاقرأ. خد بالك من الثغره دي, لك نكمل كده ونشوف كلامهم بعدين نشوف القرطبي الله يرحمه. تمام. لكن الرد بقى رد البعض على الجزئيه دي, وقال اسحاق انما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على انه الخليفه ايه من بعده. ذكره ابو عمر في التمهيد, اللي هو ابو عمر دي كنيت ابن عبد البر, ليه كتاب طيب جدا في شرح موطأ الامام مالك اسمه التمهيد, وده عباره عن موسوعه حديثيه وفقهيه. ربنا يعني يكرمكم كده وتقتلوه في مكتبتكم, قولوا امين. هو حوالي 24 مجلد او والاجزاء كتيره بقى. بيقول وروى ابو بكر البزار باسناد حسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم فليؤمكم اقراؤكم وان كان اصغركم واذا امكم فهو اميركم. تمام. والحديث ده زي بقول اسناده ايه حسن, واخرجه الايه البزار. شوف بقى القرطبي يروح فين. قل, ده كلام القرطبي, قل إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا, إذا كان إيه قارئا. فعند القرطبي الشرط إيه القراءة, ولذلك يتقدم ولو كان أصغر سنا, مع إن الشرط عند الإمام مالك إيه الأب. إمام مالك له كلام خطير في موضوع إمامة الصبي الذي لم يبلغ، ومع هذا القرطبي بيؤكد أن الصبي له أن يؤم إذا كان أقرأ القوم، ومع هذا هو أو بهذا ويخالف مذهب إمامه في أنه يؤم الأبقى فقال بالأكرم. اسمع بقى، يقول ثابت في صحيح البخاري عن عمرو ابن سلمة، وهكذا تنطق الكلمة، عمرو ابن سلمة قصة في صحيح البخاري، كان يؤم قبيلته كلها، قبيلة بني سلمة دي كلها، وقد بلغ من العمر كما جاء في صحيح البخاري 6 سنين أو 7 سنين، يعني ما بين 6 سنين و7 سنين، وكان بيؤم قبيلة بأسرها. وده ليه؟ لأن هذه القبيلة قبل أن تسلم أراد الله بهذا البوت تعمله صغير عليه، فلما كان لما بيسلم أحيانا تنكشف عوراته، وعشان كده بيقولوا إن كشف العورة في الصلاة بغير قصد صحة الصلاة. وعشان كده امرأة من النساء قالت غار وأن إشت إمامكم اللي عمال الإمام اللي عمال كل شوية إيه، فجابوا له شملة كده كانت يعني أحسن شيء جاله في حياته. فليه قصة طريفة هو في صحيح البخاري، يعني قرأها لكم دلوقتي لأنه ذاكر هذا الحديث تمام. وكان بقى المشكلة بقى هنا إن الصبي ده اللي بيسموه الصبي، لأن هو الطفل بيبدأ سن التمييز بعد 6 سنوات ودخل على السنة السابعة، ومن أجل هذا طالبك الإسلام أن تأمره بالصلاة، لأنه بدأ مميز مروهم بالصلاة لشبع. وعشان كده برضه في هذا السن للمرأة بقى بتأخذ بالها، بتتحفظ في الكلام وفي التصرفات وفي الخلع وفي اللبس وفي ما إلى ذلك، لأنه بدأ يفهم ويميز. شو عارفين وتاخدوا بالكم الحته دي منهج ضروري خطير لا بد ان تصدقوا له بالا. فمن هنا قالوا ان هو ده بقى اللي بيسموه الطفل الايه المميز، اللي هو تجاوز 6 سنوات فيؤم بقى ولا ما يؤمش. وطبعا اللي قالوا ما يؤمش ولا يجوز له ان يؤم، قالوا بقى قعدوا تقولوا هذا الكلام زي الامام مالك وغيره، قالوا ان كان او هذه القبيله اخذت الحكم وفعلت هذا دون ان تعرف الشر، خدت الحكم اللي هو لامكم ايه اقرابكم دون ان تعرف الشر اللي هو ايه ان يكون بالغ. فقالوا ان القبيله اخطات اخذت الحكم دون ان تعرف الشر، فوقعوا في هذا بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي قضيه رد عليها، وان جمعنا هذا ان صلاه قبيله باسرها تعتبر باطله. فاذا كان يا اخي جبريل نزل واتصلت السماء بالارض عليه السلام، واتصلت السماء بالارض زي ما رد بعضهم وقال حتى يخبر النبي ان في نعله قرده، مراعاه لحال الصلاه، كان بيصلي في نعله، بيصلي في ايه النعل، بسنه تعملها في عمرك ولو مره، ولو مرة صلي في نعلك ولو مرة. تحقيقا لهذا الحديث صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، اللي تعملها في عمرك ولو مرة. وانا بندهش ان في بعض الناس تجهل هذه السنة تماما وبتعتبرها جنون، وبتعتبرها جنون. يعني كنت في دعوة عند بعض وللأسف الشديد حضرت الصلاة، متأكدت من طالة النعل ورحت قال مصلي بيه، يا الله راحوا لموا العيلة وعيلته العيلة والجيران وقاعدين يكلموا في بعضهم ويدللوا الحقوا الشيخ بيصلي بالحجاب لدرجة والله بعضهم في راح واقف جنبه وانا بصلي بيقول لي انت بتصلي ولا بتهزر؟ جاهل والله، رجال وحريم بهلاء ما يعرفوش اكثر من اللي قاعد قدام التلفزيون والمسرحية والهكس والمقص، ما يعرفوا دينهم غلابة، ما يعرفوش أي حاجة. فاكرين إن دي مصيبة، يمكن في الوقت اللي هو بيرتكبوا فيه من يوم بدعة وواقعين في شرك لا يعد ولا يحصى، وهي دي بس اللي استوقفت. وبعدين تقول لهم أو قعدت تعلمهم، يعني فهموا تعلموا الحديث ده فيه صلوا فينا عليكم وغلظوا، حديث إيه ده؟ تقول لك إيه فين إيه يعني الحديث بيقول كده؟ لا ما نصدقش، أنت هتقولش أنت يعني الهيثم قدامي حكم على الحديث وجهله كلهم رجال وحين شويه جهله قاعدين قدامي والله بقيت عمال اسخر منهم يعني هقول ايه؟ هقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جهل في جهل جهل في جهل. فدي بتعملها في عمرك ولا مره والنبي واظب عليها. احنا الان طبعا بقول لك بقى عشان المساجد بس فيها مكت وشبه ذلك، لكن افرض ان هي جات في دماغه وراح دخلوه في الحجاب مره ونصلي خلاص انتهت. ايش عندي حاجه؟ السن بسن النبي ما كان يصلي الا في نعل، ما كان يصلي الا في نعل، ولما خلع النعل بسبب هذا الحديث انه وهو يصلي جاءه جبريل واخبره ان في النعل خذاء فخلع النعل في الصلاه. لذلك الصحابه راوه يخلع النعل كلهم راحوا مخلعين النعال، ما هو مشرع. ولذلك بعد صلاة سألهم لما خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلع نعلك فخلعنا نعالنا. قال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي قذاء. بس أنا خلعت عشان كده، أنا خلعت عشان كده. لكن تقعد بقى شتوته وبهانه وسميه وعليه والجهله واللي ما بتفهمش واللي ما بيفهمش واللي ما بعرف كلهم الآن قاعدين يكتبوا ايه ده؟ صار بالجزمه. قلت لهم والله انتوا جاهلكم اللي عايزين ضرب الله. بس مش عايز اكمل. مصيبه والله، مصيبه. يبقى جاهل يا ريت يتعلم، يعني يا ريت يبقى بيقول لك طب علمني. طب انا جاهل وانت بتاع دين علمني. يقعد يطلان بيقول لك ازاي؟ لا النبي ما يقولش. فنافى حتى عن النبي ما قاله. والتاني يقول لك اصل ده كان زمان وهم في الحرب والصحراء. انت لا عارف لا حرب ولا صحراء، انت بتاع ايه؟ هذا والله يقول. فزي ما قلت اني كنا بنقول ايه؟ فالرب بقى اللي قبيله بني سلمه دي قالوا ان فعلت هذا عرفت الحكم وجهلت الايه؟ الشر اللي هو الايه؟ البلوغ. فقال لهم طب اذا كان جبريل قد نزل واهتم الله سبحانه وتعالى بقضيه قذى في نعل، طب افرض ان هم فعلوا هذا بغير اذن رسول الله. قبيل يعني قبيله باكملها صلاتها تكون باطله على الدوام سنين، وجبريل لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل الحقهم كلهم؟ بالله عليك لا يعقل. يعني لا يعقل في زمن الوحي واخبار السماء وكذا وكذا وكذا وكلام، يعني كل ده كلام كان مردود عليه وكان الراجح فعلا ان امامه الصبي المميل اذا كان اقرا القوم بكتاب الله انه يؤمهم ان شاء الله تعالى في الصلاه، يؤمهم ان شاء الله تعالى في الصلاه ولا اشكال في هذا. واحد يقول بقى طيب ما في الصلاه مش مفروضه عليه. يبدي فرق ان انت تقول مش مفروضة عليك وفرق ان انت تقول تصح ولا تصح. وخد بالك من اللي يتفلسف عليه بالكلمتين دول يقول لك ما هو ما هي لسه ما اتفرضتش عليه، ما اتفرضتش نازل ما اتفرضتش. طيب وهي بيصلي نافلة تأتمن بيه ولا ما تأتمنش؟ ليه ما الصلاه مفروضة عليه؟ قول له كده والله، قول له ليه ما بيصلي الصلاه مش مفروضة عليه؟ ها؟ احنا ملناش علاقة مفروض عليه مش مفروض عليه، هي ان بعلت او صدرت منه تصح او لا تصح. هي دي قضيتك، هي دي قضيتك. فان جاء بالصلاة بشروطها واركانها تبقى الصلاة ايه؟ صحيحة. فان صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره. تمام؟ وده بقى حكم خدتوه سريعا كده. فالقرطبي يقول ثبت عمرو بن سلمة قال كنا بماء ممر الناس، يعني هم اللي بيخلوا البن ده بيمر عندهم ان المكان فيه ايه؟ فيه ماء. وكان يمر بنا الركبان فنسالهم ما للناس؟ ما هذا الرجل اللي هو مين بقى؟ اظن الامر بقى واضح. بيسالهم عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون يزعم ان الله ارسله واوحى اليه كذا، اوحى اليه كذا اللي هو الايه بقى؟ القران بقى، فيقول القران. اوحى اليه كذا، اوحى اليه كذا، فكنت احفظ ذلك الكلام فكانما يقر في صدري. يسلم الله. هو ده القران والله. يسلم الله. وهو القران كده والله يسلم على طول. سبحان الله. وجرب مع اولادك الصغار. حتى جري ابن عواد الصوات يعني عندي ابن محمد 6 سنوات اه دايما هو لما بيجي بالليل قبل ما ينام نقعد نقرأ مثلا آية الكرسي ومعود على هذا يعني دي احمد الصغير صغير لسه 2 سنين اهو خلاص اسمعنا احنا عمالين نقرأه ونقرأه في ليه هو الواحد جاي بالليل بابا قرآن عايز يقول لك الحي قيوم خلاص هي قاعد جواه شكل كده وتبقى تقول هو قول وياك ولذلك انتوا لازم تعملوا مع عيالكم كده يعني هو فعلا التعليم في الصغر كالرقم على الحجر ما بيطلعش وبيضاف لهذا بقى الملكه والموهبه اللي ربنا بيمنحها ليقول فكأنما يقل في صدري وكانت العرب تلون بإسلامها فيقولون اتركوه وقومه ناس يقولوا اسبوه هو وايه العرب قاعدين ساكتين يتفرجوا بقى القبائل ودي كانت قاعده ماشيين هما بيها يقول لك اسبوه هو وقومه وكيف النتيجه هتبقى ايه النصر عليهم يبقى هو على حق واحنا وراه وان نصر عليه يبقى هو على باطل وكواشي ان احنا ما اتبعناهوش وقاعدين يتفرجوا من على بعد كده فانه ان ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم فلما قدم قدكم والله من عند نبي الله حقا دبوه والدبوه قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة إذا شجت تقلصت عني تطلع ليه لفوق كده ده المشكلة اللي أنا كنت بقول لك عليها تقلصت إيه تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا اشتقاريكم هذا حاجة الغطوة دي بقى الإمام والقارئ وتسيبوه كده برضه يعني غطوه يقول فاشتروا فقطعوا لي قميصي كما فرحت بشيء فرحوا بذلك القميص اه والله حاجة فرح ده يقول وممن أجاز إنابة الصبي غير البالغ الحسن البصري وإسحاق بن راهويه واختره بن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله أم القوم أقرأهم ولم يشتتني ولحديث عمرو بن سلمة وقال الشافعي في أحد قولين يؤم في سائر الصلوات ولا يؤم في يوم الجمعة يعني الشافع جوز هذا قال بس بعيد عن يوم الايه بعيد عن يوم الجمعة وطبعا دي تفرقة يعني غير مقبولة اللي خليه يصلي بيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصليش الجمعة ايه المشكلة وقد كان قبل يقول ومن اجزئت امامته في المكتوبة اجزئت امامته في الاعياد غير اني اكره فيها امامة غير الوالد وقال الاوزعي لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتل الا ان يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء مفيش بقى معهم هذا خالص فيضطروا يقدموا الصبي فانه يؤمهم الغلام المراهق وقال الزهري اضطروا اليه انهم ومنع ذلك جملة مالك والثوري واصحاب الله يبقى الامام مالك منع ده مع ان القرطبي الاول بيعمل ايه بيجوزه القرطبي بيعمل ايه وهو ذلك هو بيقول قلت امامة الصغير ايه جائزة ده قول مع انه في الاخر بيقول ومنعه ايه ومنعه مالك ده بيدلل على ان هذا الرجل كان على ايه على حيبة ومع الدليل اينما يدور وهو مع الادلة التي جاءت ودار معها وذكرها والسند اليها ورجح الدليل على قول الامام ايه على قول الامام مالك وده الفقيه اللي انت فعلا تأخذ منه وانت مطمئن وعشان كده انا بعيد بعض الدعاء وبعض العلماء وبعض الوعاظ الآن الموجودين على الساحة بصي ميت على مذهب معين، مش عارف واحد فين على مذهب الإمام الشافعي، واحد فين ميت على مذهب الإمام أحمد، واحد فين ميت على مذهب الإمام مالك، وتلاقي أتباعه أي حاجة تقولها له على خلاف هذا المذهب تبقى باطل، لأن هو إمام متعصب وهو تعلم منه هذا الجهل ومشي به. فأي مذهب تكلمه به خلاف ما تعلم يقول لك كلامك، يقول لك لا هو الحق اللي أنا بقوله لك ده، وقد يكون اللي بيقوله ده مش الحق والله مش الحق، مش عايز أقول باطل وإنما هو على غير صواب، وإنما هو على غير إيه؟ على غير صواب. دي مسألة. يكون بقى مسألة تانية هتتعلق بشهر رمضان. في مسألة في آيات الصيام موضوع من أكل وشرب ناسيا، من أكل وشرب إيه؟ ناسيا. في قضية من أكل وشرب ناسيا الأصل نحن معنا حديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم أنا أتلى والله تصدق بها الله عليه لحكمة يعلمها الله، خلاص ربنا دعاك من تطين تأخذ حاجة على المشي. فزاب بيقولوا واللي بتحصل الناس كتير والله، وخاصة بيبقى مع أول أيام رمضان في أول يوم، وأنا أذكر في من حوالي كم سنة صادف إن أول يوم كان في رمضان كان يوم جمعة، واليوم ده ما انساهوش في حياتي، كان عندي خطبة جمعة في مسجد اسمه رفق نار قاهرة السواح، وبعدين رحت أول يوم في رمضان ورايح وعارف إن أنا في اليوم ده هتكلم عن رمضان، وبعدين أنا العادة عندي دايما في خطب الجمعة تكون بحط لي كوبايات مية جنب على المنبر كده، فشيء تلقائي أول ما قعدت الأذان بيأذن ببص أشوف كوبايات المية محطوطة ولا لأ، فمتهاش فشاورت من الله بتاع المسجد قلت له هات لي كوبايات ميه. الراجل وقف بالشير الاول شويه وبعدين راح جاب كوبايه يعني ليه؟ جاب كوبايه ميه وامام جموع المصلين والله كما اقول لكم، ورحت ماسك الكوبايه والناس قاعده بتتفرج عليا وتكتير. المهم ايه؟ خلاص شربت وانبسطت. وبعدين قلت اتكلم عن رمضان ولا مش واخد في بالي بقى. خلصت الجمعة تماما وصليت، وبعد الصلاة لقيت واحد جاي بيطبطب عليا يقول لي شفاك الله وعافاك وانت عندك ايه؟ قلت له ما عنديش حاجة عندي. قال لي امال حضرتك مفطر ليه؟ قلت له مين اللي قال لك ان انا مفطر؟ قال لي انت مش شربتش مية؟ قلت يا الله. قلت له انتوا عايزين تتفرجوا عليا؟ قال لي احنا العلاج بتشرب. قلنا بقى في عذر. فدي دعوة انت بتدعو ليها يعني ربنا سبحانه وتعالى فعلا فإنما أطعمه الله وسقاه، زي بالضبط اللي متعود قيام ليل، وارد حديث صحيح في هذا ان متعود قيام ليل فتيجي ليلة ينام ينام تمام، فتكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ايه؟ ان يكتب له قيام الليلة وجمع كل النبي وكان نومه له من الله صدقة، فتصدق عليه بالنوم ده وتحسبت له قيام الليل متعود. فنفس الحكاية اللي بيبقى صايم خلاص دي صدقة تصدق الله بها عليك وانت صائم، لكن لم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. قضية دي تبقى عندنا مشكلة. طيب الكلام ده بيصدق على النافلة ولا على الفريضة؟ النافلة ولا على الفريضة؟ وبعض الناس بعد يفرق ويقول لا ده متعلق بالفريضة، وبعض الاخر يقول لا ده متعلق بالنافلة. طبعا الراجح ان الحديث واضح لم يخصص صوما من صوم، ولم يفرق بين صوم وصوم، من اكل او شرب ناشيا فليتم صومه. لا فريضه تقعدش بقى تعمل زي ما قالوا اسرائيل الفريضه ولا يا اخي قال فليتم صوم. اي صوم انت صايم، اي صوم انت صايم فليتم صومه فانما اطعم الله سبحانه. الامام مالك كان من الذين يرون انك انت تقضي هذا اليوم وان كانت لك كفارة عليه خلاص، بس يرى انك تقضي هذا اليوم. هتجد ان القرطبي في هذا خالف الامام، خالف الامام مالك تمام. ف فبيقول وعند غير مالك من اكل او شرب ناسيا ليس بمضطر. كل من اكل ناسيا ده عند غير ايه؟ عند غير ايه؟ عند غير مالك. طب والقرطبي هتجد نعم انت ده عند مالك عند الامام مالك. لا لا لا لا لا فليتم صوم فانما اطعمه الله وسقاه. الامام مالك بيرى اللي انت في عيد اليوم. الامام مالك بيرى هذا. القرطبي خالفه في هذا ومال مع باقي الفقهاء بانه لا ينبغي ولا يجب عليه ان يعيد الصوم وانما صح صومه وليتم صومه. دي مساله اختلف فيها مع امام وكان مع باقي الفقهاء ولم يؤكد ولم يؤيد راي الامام مالك. يجي في قضيه تانية ونختم ليها بقى الساعه لكم قوي كده مع ان انا محضر لكم النهارده قضايا كتير قوي يعني. بس احنا هنتكلم القضية اللي جايه دي عشان حتى لا نطيل. مع اني انا كنت عايز تسمع الشيخ مصطفى النهارده والله يعني عايز نلف ب 200 سنين لان الشيخ مصطفى من اهل العلم يعني مش عارفين يعني راجل بقى بتاع دعوه مش قد يعني. نعم خلاص نخلص المساله دي من الشيخ مصطفى. حد مستعجل نسمع على خدش. طب انا اعمل ايه ده؟ خلاص انا كنت اذكر ثلاث اربع مسائل تانية. انا هكتفي بالمسألة القادمة فقط لا غير ونبدأ نسمع الشيخ مصطفى ان شاء الله تعالى ويبقى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر يكون لنا لقاء جديد مع تفسير جديد ونكتفي بهذا من القرطبي ان شاء الله تعالى. القضية اللي انا عايز اتكلم عنها وفيها وهي قضية صلاة العيد. صلاة العيد. اني لو لم يتمكن بعض الناس من صلاة العيد في اليوم الاول هل يجوز له ان يقضوا صلاة العيد في اليوم الثالث؟ ثاني يوم؟ دي سؤال انت ممكن بقى تسأله قبل الايه؟ قبيل العيد في اخر رمضان كده. فاحنا ما تمكننا من الصلاة في اليوم الاول. تمام. هل نصلي في اليوم التالي ولا سقطت عنا الصلاة؟ ده الكلام اللي كان رأي الامام مالك وانا اذكره على وجه الخصوص ان الامام مالك كان بيرى عدم قضاء صلاة العيد. انها لا تقضى. وهو بيقول ان الاصل ان التي تقضى انما هي الفرائض. اللي تقضى الفريضة. ده كلام الامام مالك. وصلاة العيد ليست بفريضة. وده شيء مجمع عليه. ما فيهاش يعني دي ما فيهاش مشكلة. فهو بيقول وصلاة العيد ليست بفريضة فهي كسائر السنن. ان مر وقد سقطت. مرة وقتها ايه؟ فقد ايه؟ فقد سقطت ثلاث مرات. عند البعض الاخر لا هي تصلى في اليوم التالي وتقضى في اليوم التالي في نفس الوقت. ليه؟ برضه هيرد عليه ومن ضمن اللي هيرد عليه القرطبي. القرطبي لما يجي يذكر هذه المسألة يقول لك وانا مع الذين يرون انها تقضى في اليوم التالي. ليه؟ قال لان الامام مالك يرى انه لا يقضى الا الفرائض وانا اختلف معه. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن. بعض السنن كان اذا فاتته صلاه الوتر بليل كان يصليها بعد طلوع الشمس في اليوم التالي. تبقى عارف. قضى سنه الفجر وانا حدثتكم عن السنن اللي قضاها. قضى سنة الفجر وقلت لكم قضى سنة الظهر البعدية. فاكرين لما حكيت لكم حديث ام سلمة لما دخل في حجرتها وصلى ركعتين بعد العصر وسألته فقال ما اتاني اناس من وفد عبد قيس. فاكرين الكلام ده؟ فشغلوني عن السنة بعد الظهر او عن ركعتين بعد الظهر فها هما هاتان. فاكرين هذا الكلام؟ فهيرد عليه بهذا الكلام وان بعض السنن بتقضى فايه المانع ان تقضى صلاه الايه؟ صلاه العيد. مفيش مشكله. تمام؟ وده كلام اثروه والمساله كلها ذكرها في القرطبي في الحديث ايضا عن ايات الصيام وعن تمام الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فاتكلم بقى عن الشهر بقى، شهر رمضان واحكامه، وبعدين نهايته بيكون نهايه صلاه ايه؟ صلاه عيد. فاحنا بنتكلم صلاه عيد، بقول لك هو زي ما سمى كتابه الجامع لايه؟ الجامع لاحكام القران، الجامع لاحكام القران. فارجع بقى المساله دي عشان نسمع بقى الشيخ مصطفى، وانا قلت لك رب سريع او الرب السريع او ملخص هذه المساله كما ذكرها القرطبي وخالف فيها الامام مالك. يضاف الى هذا ان القرطبي كما كانت له هذه الحيده كان احيانا بيعتب على ابن العربي الملكي، حتى يصيب في هذا التفسير لما كان بيشنع على الذين يخالفون رأي الإمام مالك. وهديك برضو مثال سريع وريد برضو بترجع له، وأنا طبعا مبسوط جدا من تفسير القرطبي موجود في مكتبة المسجد هنا، يعني دي حاجة شريتني تمام. في مسألة في قول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. في بحث طيب في الآية دي، يا ريت قراءة تفسير القرطبي. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هل الواو ها هنا العطف المغايرة والتنويع ولا العطف معنى ايه؟ يبقى انا من ثمرات النخيل والاعناب بيبقى فيه حاجتين، السكر والرزق الايه؟ حسن. ده معنى. في تفسير لبعض العلماء انه بيقولوا ان الواو هنا دي للتشنيع مش للتنويع. يعني ايه التشنيع؟ يعني تتخذون منه سكرا وتقولون هو رزق حسن. ما تقولش لا ما تستعجلش انت، الله يرضى عليك، ما احنا قلنا بقى خلي رايك لنفسك. تقولش لا. ففي راي بيقول ان ده المعنى، تتخذون منه ايه؟ سكرا وايه؟ ورزق الحسن. اي وتجعلونه رزقا ايه؟ رزق الحسن، تقول عليه رزق حسن، ولينا فيه منافع، ولينا فيه مش عارف ايه، ولينا فيه ايه، ولينا فيه ايه. تمام. البعض الاخر بيقول تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا، ان الشكر هنا يزداد على سبيل الذنب، لان الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الايه في معرض الامتنان، وفي معرض الامتنان لا يذكر الحرام. وعليك بيكون تتخذون منه شكرا، شكرا فيكون الشكر مما احل، وعلى هذا ما يستخرج من العنب وما يستخرج من التمر حتى ولو اشكر فهو ليس بحرام. تعرف الحكايه دي؟ وكان في بعض السلف بناء على هذا كان بيشربوا النبيل، بناء على هذا بيشربوا النبيل. وواحد لو قلت لك اسمه مفاجئ ليك، بس انا هسيبك تروح لورا تقرا بقى الموضوع ده. كانوا يشربوا النبيل والله يحلوه كلك، لان هو جابها في معرض الامتنان. فتبقى طب ما انت بترد تقول دي الايه دي جايه ضمن مراحل تحريم الخمر، فبتبقى دي منسوخه. لا، هتفوقك مشكله. النسخ لا يدخل، ودي قضيه بقى عن الكلام، النسخ لا يدخل في الاخبار. الايه دي خبر ولا امر ونهي؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، خبر ولا امر ونهي؟ ودي مشكله ثانيه، ودي مشكله ثانيه. لكن باقي الايات الثلاث لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، دي بتنسخ، لان فيها ايه؟ فيها نهي. وانا قلت لكم زمان ان في قاعده وضعها علماء الاصول، ان النسخ لا يدخل في الاخبار ولا مش قلت لكم الكلام ده، والنسخ لا يدخل في الاوامر والايه؟ والنواهي. افعل فانسخها واقول لك لا تفعل، لكن في الخبر الاخبار لا تدخل فيها الايه؟ الناس. فبقت دي مشكله، ان لما جم اللي ردوا على هؤلاء العلماء اللي احلوا النبيذ وشربوه وقالوا لهم هذه الايه منسوخه، راحوا مردين عليهم قالوا لهم النسخ لا يدخل في الايه؟ في الاخبار، وهذه الايه خبر وليست محلا للنسخ. فبقت مشكله. وطبعا الحته اللي الجزئيه دي ليها رد. انا بديك طرف القضيه علشان خليك تروح بقى تدور تشوف اللي كده فيه. طبعا الجزئيه دي ليها رد، لان صحيح وان كان الناس لا يدخل في الاخبار، لكن في خبر بيبقى بمعنى الانشاء، والخبر اللي بمعنى الانشاء بيجوز ان يدخل فيه الناس، ودي قضيه اللي هي من ضمن هذه الايه هذه الايه، ولا ادي لك الحل او الرد اهو. لكن دي كانت فيما مضى كانت مشكله، فهذه المشكله جعلت ابا حنيفه يحل النبي هو بعض السلف، فالآية دي جاء على سبيل الخبر وما يستخرج من هذه الأشياء، وفي معرض الامتنان يبقى ده بعيد تتخذون منه سكر ورزقا حسنا، يبقى السكر اللي يستخرج هنا ده حلال وأي سكر غيرها يبقى حرام، وكانت مشكلة. طبعا ابن العرب المالكي أنشد أبا حنيفة ومن سبقه ومن تبعه في هذا، وحمل عليهم حملة في منتهى الخطورة، وشبههم بجهلة الكفار. ابن العرب المالكي هو بفكرة دي الآية، ودي الآية في سورة النحل، القرطبي صح رادد وقال يعني، وأنا أعيد على ابن العربي أنه شبه جهابذة العلماء بجهلة الكفار. شعب عليه الحته دي قوي، ولكن كل يؤخذ منه ايه ويراد لهم اجتهادهم، ونحن نرد عليهم